فهو لا يطيع الهوى بل يطيع الله، لا يطيع الحاكم ان امر بمعروف بالله بل يطيع الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول تبارك وتعالى لابد ان يكون مقدما على كل حكم، لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احد اليه مما سواكم، ذاك هو حب الله وعباده الله وطاعه الله، التوحيد الحقيقي لا يشغل قلبك الا الله، لا تعتقد الا في الله، النافع هو الله، الضار هو الله، اذا مرضت فهو يشفيك، هو يطعم وهو يسقيك، هو يميت وهو يحييك، وهكذا العقيده الكامله الراسخه في وحدانيه الله تبارك وتعالى. كل شيء هالك الا وجهه، هالك معلوم زائد منتهي الحاله لا وجهه إلا وجهه، إلا ذات الله تبارك وتعالى. عبر عن الذات بوجه، تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا عن التشبيه والتمثيل والتقييد والتحديد، لا يكون كمثله شيء وهو السميع البصير. وعليه فلا نقول أن لله تبارك وتعالى وجها أو أن له يدا، بل نقول أن هذا الكلام من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله، هي كما قالها كما قالها نؤمن بها ونفوض العلم فيها في الله، في الله. وقيل الوقت يعبر عن الذات، وقيل الوقت ما أريد به المخلوق. كل شيء هالك ضائع زائل لا نفع فيه ولا ضرر إلا ما اتصل به وجه الله، القرب إلى الله، الأعمال الصالحة الطيبات الباقيات الصالحات الخير عند ربك. إذا فكل شيء ضائع زائل لا فائدة ولا نفع منه إلا ما اتصل به وجه الله وما تطلبه منك به إلى الله. ذاك معنى كل شيء هالك، تنفطر السماوات وتندثر الأرض ويموت الناس ويصعق من في السماوات ومن في الأرض، كل شيء معلوم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم، الحكم الإتقان، الحكم القضاء، الحكم الفراغ، له الحكم إلى ما له القضاء في الأولى وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، قضاء الله نافذ، له الحكم أن يكون قضاء نافذ، وتكفل الأولياء، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وإليه ترجعون، إلى الله، إلى ثوابه أو إلى عقابه لا قدر الله. إلى الله ترجعون الحشر الجنة يوم القيامة. الله تبارك وتعالى هو الموعد، ما من مخلوق إلا وهو راجع إلى الله تبارك وتعالى يحاسبه بنفسه، بنفسه. يقف العبد بين يدي ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، يسأله الله تبارك وتعالى. والسؤال يتنوع على حسب العمل وعلى حسب الإيمان. فهناك من يسأل سؤال التقريع، وهناك من يسأل سؤال التوبيخ، وهناك من يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يفطر، وهناك من يقرر بالغنى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إن الله تبارك وتعالى يدني المؤمن منه ويقصف عليه كنفه ويتوب عن الخلائق، ثم يقول له: عبدي اذكر ذنبك كذا. فيقول العبد: نعم نعم يا ربي اذكر. فيقول الله تبارك وتعالى: لا قد ذكرتك في سنوني وانا اليوم اغفره لك. ثم يقول عبدي اذكر ذنبي كذا. فيقول: يا ربي اذكره. فيقول: قد سبقتك في الدنيا وانا لم اغفر لك. حتى يقرره بذنوبه جميعا ثم يامر به الى الدنيا. اما الاخرون والعياذ بالله الكافرون تصنع لهم رايات، رايات النفاق ورايات الغدر، ويعصي المجرمون بسماهم زوغ الوجوه سود عليهم غرر وعليهم قطر، وينادي الاشهاد على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. ايها الاخ المؤمن، ان الله تبارك وتعالى اكرم من ان يفتح العبد في الدنيا ثم يفتحه في الاخره. وقد اكرم الله تبارك وتعالى في كثير من امورنا، امرنا فعصينا ونهانا فارتكبنا،